بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا ينفر صيد الحرم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لساعة من نهار لا يختلى فلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر بصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. وعن خالد عن عكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. قول لا ينفر صيد الحرم، إذا أيضا القتل قلنا فيه الإيه؟ قتل في المثلية، سواء كان عمد أو خطأ، وإن كان عمد اسمه عظيم جدا. وأيضا لا يجوز التنفير، لا يجوز التنفير صيد الحرم، أنك تنفره. ذكرنا قصة وقعت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، حد يذكرها؟ حمامة ضربت على يده، ففعل بيده كذا، يعني كأنه أبعدها عنه، فسقطت فالتقطتها حية، فذبح ايه؟ شاه. فلا ينفر صيد الحرم، وكذلك الحمام الذي في الحرم، واي شيء من الذي هو في الحرم لا يجوز الانسان ان ينفره او ان يصيده. ولذلك كان في القدم الناس اذا وفدوا في موسم الحج كانوا يأتوا معهم بطعام للحمام، والى الان يعني في اليمن فيه ناس يقتطعون من الاراضي عندهم، يقول لك هذه الارض وقف، وقف على حمام الحرم، يعني حبوب ويرسلونها بعد انتهاء الموسم الى الحرم، او وقف على مثلا طلبة العلم في الحرم الى اخره. بس اللي انا قصدته اقصد اني رأيت هناك جرب قطع من الاراضي، هذه الارض خاصة بحمام الحرم، يبعثوا لها عشان تأكل. قال حدثنا محمد بن مثنى وهو العنزي قال عرفنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد وهو خالد بن حذاء عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة. هل يعرف ما هي الأماكن التي حرمت غير مكة؟ وكمان خطأ، فليس هناك تحريم إلا مكة، وحرمت المدينة تشريفا للرسول صلى الله عليه وسلم. أما تسمية اللي هو بيت المقدس بالحرم فلا أساس له، والله أعلم. إن الله حرم مكة، والمقصود هنا أنها حرمت، الأشياء التي حرمت فيها ذكرنا اللي هو إيه؟ لا يصاد صيدها ولا تنشد ولا تلتقط لقطتها، ولا يعني من دخله كان أمانا. والتحريم له حدود، النبي صلى الله عليه وسلم حرم مكة، مكة قاطبة، والمدينة ما الذي حرم فيها؟ المحرم فيها ما بين، جميل، ما معنى لبتيها؟ ما بين جبليها الأنوار. قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. لا يختلى خلاها، لا يختلى خلاها، حد يعرف يعني ايه؟ ها، لا يتغوط فيها، لأن كلها تعد ايه؟ حرم آمن، فلا يقع فيها أي نوع من الأذى، ولا يعضض أو يعضض شجرها، لا يقطع، لا أصول، لا أصول ولا فروع، ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، يعني منشئ يعرفها. ومن التعريف أنه ممكن يأخذها إلى الأماكن التي يعني خاصة بالشرطة اللي يعني يرجع إليها أصحابها. وقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر. حدثه الإذخر، اسمه ايه؟ ايه هو؟ شوفت انت؟ الادخر ايه هو؟ اللي هو ايه عندنا في مصر اسمه ايه؟ الريحان. الريحان. الريحان. ولذلك تجد ايضا في اليمن يوم الجمعة. يوم الجمعة هم داخلين المسجد بيلبسين عمائم كده. كل واحد عمله شجر كده ايه؟ ادخر. حطه فوق راسه. ايه؟ وجاي وتلاقي المسجد كله ايه؟ كله ريحان. أيوة في أماكن معينة، في أماكن معينة يعني لا يكون في أماكن الذي يبيت فيها أو ينام فيها الناس للراحة والجلوس. مزبوط. قال إلا الإذخر إصاغتنا وقبورنا، يصنع بأشياء ويوضع في القبور كيفرش فرشا. فقال إلا الإذخر، العلماء قالوا هذا خاص ب زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال على الإطلاق، على الإطلاق فإن هذا يجوز، يجوز استعمال الإذخر سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يجوز تعضيده واستعماله، اللي هو هذا النوع من الطيب الذي يستعمل. وعن خالد، وهو خالد عن كريمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه، يبقى الصيد في مكان وتبقى الوش عشان تقعد ايه في المكان اللي هو فيه. وهذه طبعا الأمور عظيمة جدا، وقل من يتفطن لها من الحجاج، لأنه قد يقع في إثم عظيم إما بسبب الجهل وإما بسبب أنه يتهاون في هذا الأمر. قال باب لا يحل القتال بمكة. وقال أبو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسفك بها دما. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن الطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال قال إلا الإذخر، يبقى لا يحل القتال بمكة كما لا يحل الصيد من غير من الحيوانات وغيره، لا يحل كذلك لا يحل الصيد بالنسبة للبشر، لا يحل القتال في مكة. وقال أبو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسفك بها دما. وكما قلنا يستثنى من هذا كل الصائد، لو في مثلا حيوان يهجم عليك يوقع الضرر يجوز أن تدافع عن نفسك، أو مثلا أقوام تعدوا على الحرم اعتداء على بيت الله الحرام أو على أهله يجوز أيضا صدهم وردهم، لكن كبداية لا يجوز فعلها. أيضا مقولة عمرو الأمير الذي قال لأبي شريح إن الحرم لا يعيد عصية ولا فرا بدم ولا فرا بخربة، هذا أيضا كلامه صح، ولكن نريد به باطل. يعني لو أن سارق سرق واستعاد بالحرم قاتل، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ثلاثة إذا لقيتموهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة فاقتلوه، كان منهم أكرمة، وشخص كان يتشبث بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتكلم على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله كما يفعل الآن الشيعة، يكفرون ويسبون ويرمون نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لا يحل القتال بمكة. وقال أبو شريح رضي الله عنه عليه وسلم لا يسفك بها دما. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جرير وهو جرير ابن عبد الحميد بن قرط عن منصور وهو منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة الهجرة ولكن جهاد ونية. الهجرة كانت متى؟ حينما كانت مكة فيها الشرك، فلما فتحت صارت بلد هجرة إليه، يجوز الهجرة إليه، ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا، أي طلبتم للقتال فاخرجوا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. ولذلك الكعبة قيل يعني خلقت مع خلق السماوات والأرض، بعد أن خلق الله الملائكة أمرهم أن يبنوا هذا البيت، فقيل بنات الملائكة أول بناء بني فيه، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، كما حرمه الله يجب أن يكون محرما عند الخلق ولا عند المسلمين بس؟ محرما عند الخلق ولا عند المسلمين؟ عند الخلق جميعا، لأنه من يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. أي مخلوق يقصد البيت ويريد إيذاءه، ولذلك لما خرج أبرهة ومعه الفيلة والجند وسمع بجيش قادم إلى مكة لا قبل لأحد به، خرج كل من بمكة فوق رؤوس الجبال وتركوا البيت خاويا، فأرسل الله عليهم حجارة من جهنم قيل قدر الحمص، كل طائر معه ثلاث، في الفم واحد وفي الرجلين واحد واحد، وتنزل الوحيلة فوق رأس الرجل فتثقب الرأس إلى أن تخرج من الدبر. وهذه آيات عظيمة جدا، رآها العرب وكانوا مشركين، وهذا زاد لهم تعظيم البيت. وقيل في يوم الفيل، قيل يعني في أحوال كثيرة في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفس اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل قبله بقليل قيل بعده بقليل، وإنه لم يحل القتال فيه أحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، يأخذها للتعريف سواء في نفس المكان أو يعني الأولى طبعا أنها لا تنقل من مكانها إلا إذا كان هناك نقل العلة، ربما يأتي شخص يعود فيأخذ هذا. ولا يختلى خلاها، قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم، قال إلا الإذخر، كان يستعمل في صناعة السيوف وبعد حرقها بالنار وغيرها في تلميعها وإلى غيره، وكذلك يوضع في البيوت لريحة طيبة، وكذلك يوضع في القبور عند إنزال الميت حتى يوجد فيه رائحة طيبة. نقفنا إن شاء الله وأقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم.